ومع ذلك فقد جاء في الأحاديث المنقولة بطريق رواية مستغربة أن الذي دل فتدل هو الله، ورواية خلف المتواتر المقطوعة به في الكتاب والسنة، ومن هنا لم يكترث بها المحققون بل جمدت في مكانها حتى جاء ضعفاء الفقه فاستحيوها دون وعي. وقد ضقت زرعا بإناس قليل الفقه في القرآن كثير النظر في الأحاديث يصدرون الأحكام ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة. ولا زلت أحذر الأمة من أقوام بصروهم بالقرآن كليل وحديثهم عن الإسلام جريء واعتمادهم كله على مرويات لا يعرفون مكانه من الكيان الإسلامي المستوعب لشؤون الحياة. وقد جاء الإمام مسلم رحمه الله فعلق على رواية إمامه البخاري رحمه الله فبين ما بها من عطب وذكر أن الخطأ جاء من شريك عن أنس ابن مالك الذي ذكر الحديث فزاد ونقص وقدم وأخر. إن مسلم مضى على منهج المحدثين فناقش عمل شريك الراوي عن أنس ثم رفض المتن وحسن فعل. إن الخطأ في تفسير آية النجم وزعم بأن المعنى أدنى الجبار رب العزة فتدلى كان مثار استنكار السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فلما سألها مسروق يا أمها هل رأي محمد ربه؟ قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأي ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في الغد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن حدثك أن محمدا كتم أمرا فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكنه رأي جبريل في صراط مرتين. وأم المؤمنة عائشة فقيها محدثة أديبة وهي وقافة عند نصوص القرآن ترفض أدنى تجاوز لها، وعندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حافة البئر التي دفن المشركون بها يناديهم بأسمائهم كان لها تعليق جدير بالتدبر. ورواية في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الراكع فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أروح فيهم. فقال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ما أسمع لما أقول منهم. أنكرت عائشة عبارة ما أنتم بأسمع لما أقول منهم مستدلة بآية شريفة ما وما أنت بمسمع من في القبور، وصححت الرواية ما أنت بأعلم لما أقول منهم. قال قتادة مبينا الرواية الأولى قال قتادة مبينا الرواية الأولى ومدافعا عنها أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا، والذي أرى أن الرواية الأولى لا تحتاج إلى هذا الدفاع فالموت لم يفنوا وصوت النبوة يبلغهم وهم في سجين. ولكن عائشة رضي الله عنها لا تقبل ما يعارض في ظاهره لفظ القرآن، فالموت عاد لا يكلمون ولا يسمعون وإنما يعلمهم الله بما يشاء، فإذا علموا فكأنهم سمعوا. والعبارة مقبولة على طريق المجاز، كلما نحرص نحن عليه شد الانتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه، فجملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنها مستغرقون في شؤون أخرى تعجزهم عن تشرب الوحي. والفقهاء المحققون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة وحاكموا المظنون إلى المقطوعون وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة. أما اختطاف الحكم من حديث عابر والإعراض عن معارض في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء، وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثوقون للأمة الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة، وقنع أهل الحديث بتقديم ما تناقلون من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار ويرفع شرفه يا رب. والواقع أن كل الفريقين يحتاج للآخر، فلا فقه بلا سنة ولا سنة بلا فقه، وعظمة الإسلام تتم بهذا التعاون، والمحنة تقع في اغترار أحدهما بما عنده وتزداد مع الإصرار وضعف البصيرة. وخصنا في الجزائر فتوى الواحد من أهل الحديث حاربناها بقوة قبل أن تصيب الإسلام وأهله بضرر شديد، إن على التجار في بضائعهم زكاة يتقاربون إلى الله بأدائهم، والتجار في الدنيا ملوك المال، وقد افتتح الإنجليز القارة الهندية بشركة تجارية، ولا يزال استعمار الاقتصاد يهم عمادين التجارة حتى يملك عناق الشعوب، فكيف يزعم الزاعم أن عروض التجارة لا زكاة فيها؟ وأين نذهب بقوله تعالى يا أيها الذين من أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن الشاب المشتغل بالحديث النبوي نادى في الناس ألا زكاة في عروض التجارة إذا أصل لها فيما قرأ، وضم إلى ذلك أن الزكاة في الزراعة لا تخرج إلا من القمح والشعير والتمر والزبيب، كأن الكرة الأرضية هي نجد وتهامة والحجاز. والمفتي القاصي يربط حصيلة الزكاة إلى العشر ما دام جمهور التجار والفلاحين قد عافية من إيتاء الزكاة وسقط عنهم ركن الإسلام. ومتى يقع هذا؟ في أيام جندت الكنيسة خلالها ثروات التجار والفلاحين لتنصير العالم الإسلامي المبتلى بجدب الأرض وجدب العقول. لماذا لا نتدبر القرآن أولا حتى نعرف أبعاد التكاليف التي ناطها الإسلام بأعناقنا وأوعيات المال التي تخرج منها زكواتنا؟ لماذا لا نعرف طبيعة الدنيا التي نعيش فيها والأساليب التي يتبعها خصومنا لكسب معارك ضدنا؟ إنه لا فقه مع العجز عن فقه الكتاب ومع العجز عن فهم الحياة نفسها. وبعض المشتغلين بالحديث يستوعب تدبر القرآن ودراسة الدلالات القريبة والبعيدة ويستسهل سماع حديث ما ثم يختطف الحكم منهم فيشقى البلاد والعباد. قلنا إنه لا خلاف بين المسلمين في العمل بما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق أصول الاستدلال التي وضعتها الأئمة وانتهت إليها الأمة، إنما ننشأ الخلاف حول صدق هذه النسبة أو بطلانها، وهو خلاف لابد من حسمه ولابد من رفض الافتعال أو التكلف فيه. فإذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين العلماء فلا معنى لرفضه، وإذا وقع خلاف محترم في توافق هذه الشروط أصبح في الأمر سعة وأمكن وجود وجهات نظر شتى، ولا علاقة للخلاف هنا بكفر ولا إيمان ولا بطاعة ولا عصيان. وقد وقع لي وأنا بجزاء أن طالبا سألني أصحيح أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت عندما جاء القبر روحه بعدما استوفى أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر وماذا يفيدك هذا الحديث؟ إنه لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط بها عمل، والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها روحها وخصومها طامعون في إخماد أنفسها، اشتغل بما هو أجدى وأنفع. قال الطالب أحببت أن أعرف هذا الحديث صحيح أم لا؟ فقلت له متبرما الحديث مروي عن أبي هريرة وقد جادل البعض في صحته، وعدت لنفسي وفكر أن الحديث صحيح السند لكن متنه يسير غريبة، إذ يفيد أن موسى يكره الموت ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله، وهذا المعنى المفروض بالنسبة للصالحين من عباد الله كما جاء في الحديث الأخير من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فكيف بأنبياء الله؟ وكيف واحد من أولي العزم أن كراهيته للموت بعدما جاء ملكه أمر مستغرب؟ ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عمى أو عور؟ ذلك بعيد. قلت لعل المتن الحديث معلول وأيما كان الأمر فليس لدي ما يدفعني إلى إطالة الفكر فيه. فلما رجعت الحديث في أحد مصادره سألني أن الشرح جعل رد الحديث إلحادا وشرع يفند الشبهات الموجهة إليه فلم يزدها إلا قوة، وهكذا الحديث أولا. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقاها، قال فرجع ملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني، قال فرد الله إليه عيني وقال أرجع إلى عبدي فقل له الحياة تعيد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورة فما ورت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة، قال ثم ما؟ قال ثم تموت، قال فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو إني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال المزغي وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصورهم، قال كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ قال وأجاب العلماء على هذه الشبهة بأجوبة، أحدهم أنه لا يمتنع أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للمظلوم، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء وامتحانهم بما أراد. والثاني أن هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة ويقال فقع فلان عين فلان إذا غلبه بالحجة، ويقال عورت الشيء إذا أدخلت فيه نقصا. وعلق المزغي على رأي الثاني بقوله على وعلق المزري على رأي ثاني بقولهم، ففي هذا ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم فرد الله عينه، فإن قيل أراد حجتهم كان بعيدا. والثالث أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه أي يريد قتله، فدافع عنها فأدت المدافع لفق عينه، لا أنه قصدها بالفقر. وهذا جواب الإمام أبي بكر ابن خزيمة وغيره من المتقدمين، واختاروا المازغي والقاضي عياض. قالوا وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فق عينه، فإن قيل فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت، فالجواب أنه أتى في المرة الثانية بعلامة علم بأن أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى. نقول نحن هذا الدفاع كله خفيف الوزن، وهو دفاع تافه لا يسار. ومن وصل منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل في أعراض المسلمين، والحق أنه في متنه علة قاضحة تنزل بها عن مرتبة الصحة، ورفض أو قبوله خلاف فكري وليس خلافا عقائديا. والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. سمعت كلاما حادا ممن يرون أن موسى فقع عين الملك عين ملك الموت حقا، وأن هذا غير مستغرب. وقبل أن أذكر ما عندي أثبت هنا حديث أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا يا رسول الله كلنا نكره الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر احتضر. جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله تعالى فأحب لقاء الله. قال: وإن الفجر والكافر إذا حضر احتضر. جاءه النذير بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. والحديث المذكور تجاوز أحوال الصحة المعتادة وانغماس الناس في معايشهم، يزرعون ويصنعون ويبجرون، فإن أقبلهم على الحياة لا نكر فيها. ونزول الموت هنا قد يوصف بأنه مصيبة، وما تقول الدنيا وأنشأ عمرانها إلا من هذا الشعور بالحياة وحبها. على أن المؤمن قد ينبذ الحياة الدنيا عن في ساعة فداء ينصر بها دينه وألقى بها ربه، فهو إن انغمس في شؤون الدنيا لا ينسى أبدا دينه ولا ينقص عن لقاء ربه. وحديث أحمد بن حنبل يتجاوز هذه الظروف كلها ليشرح اللحظات الأخيرة من عمر المتوفي وهو في فراش الموت أو هو على أبواب الأخيرة. وقال: شرع ملك الموت يستغد الروح ليعود بها إلى بارئها. في هذه الأوقات الحرجة تجيء البشرى التي يطير بها المؤمن فرحا، أو الأنباء التي ينوء بها الفاجر كمدا. فالنظر على ضوء هذه الحقائق الحديث فقع موسى العين ملك الموت، إن الملك قال لموسى: أجب ربك، يعني أن عمرك انتهى، فاستعد لتسليم روحك والعودة إلى ربك. أفي هذه العودة ما يضايق موسى؟ قال المدافعون عن الحديث: موسى كسائر البشر يكره الموت، ونقول كراهية الموت مفهومة في الأحوال العادية للناس العاديين، ولا معنى لها بعد انتهاء الأجل. ومجيء الملك ليستغد وديعته، ما الذي يكره موسى من هذا اللقاء الحتمي؟ إن هذا الكره تحول إلى جزع وغضب، جعل موسى يفقع عين الملك كما قال. يقول المدافعون عن الحديث إن موسى فقع الصورة التي تمثل بها الملك، لأنه جاء في صورة بشر، ويرد ذلك ما جاء في الحديث أن الله رضع إليه عيني، أفكان موسى عاجزا عن إصلاح العورة في الهيئة التي تشكل بها؟ وقد طلب موسى أن يدفن على مرمى حجر من حدود فلسطين التي جبنا قومها عن دخولها، فهل هذا طلب تفسير لحرص اليهود الآن على نقل موتاهم إلى الأرض المقدسة؟ وسمعت من قال إن الحديث من الابتلاء بالغيب والإيمان بالغيوب حق إذا كانت مستيقنة المصدر، أما السياق الغامض والأسلوب المضطرب فهما موضع بحث الفقهاء لإعراف الحقيقة من خبر أحد يتعرض للدرس والفحص سندا ومتنا. وأخيرا فهذا الحديث وأمثاله مما لا صلة له بعقيدة أو سلوك قال فيما كانوا تعدوه العين إلى المهم من التعليم الإسلامي العملي، فمن نبش التراب عنه وشغل الناس به ونسب إلى الحد من يتوقف فيه. إن أعداء الصحوة الإسلامية من وراء هذا الحراك الطائش، وقد رفض الأئمة أحاديث صحة سندها واعتل متنها متنها، فلم تستكمل بهذا الخلل شروط الصحة. ومن أجل ذلك استغربنا ما رواه ثابت عن أنس أن رجل كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي أذهب فأضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركة يتبرد فيها، فقال له علي: أخرج، فناوله يده فأخرج، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله: إنه لمجبوب ما له ذكر. يستحيل أن يحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تحقق ولم يواجه بها المتهم ولم يسمع له دفاع عنها بل كشفت الأيام عن كذبها. وقد حاول النووي غفر الله لنا وله تسويغ هذا الحكم بقولهم لعل الرجل كان منافقا مستحقا للقتل لسبب آخر. ونقول متى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين؟ ما وقع ذلك منه بل لقد نهى عنهم وظاهر من السياق أن الرجل نجا من القتل بعدما تبين من العهد التي به استحال التوجيه التام إليه. أفلو كان سليما أبيح دمه؟ هذا أمر تعباه أصول الإسلام وفروع كلها. إن بالحديث علة قاضحة وهي كافية في سلب وصف صحة الصحة عنه أهل الفقه لا أهل الحديث الذين يغضون هذه المغوية. قال مدافع عن هذا الخبر لعله من باب التعزير وهذا تفكير مستنكر، هل الإسلام أعطى وليد الأمر حق قتل الناس على شبهة أو شائعة؟ أباسم التعزير تستباح الدماء على نحو طائش؟ إننا نقتل ديننا بهذا الفهم ونعرض سيرة نبينا للقيل والقال يا رب. ومما يحتاج إلى الفقه سليم تحين نعي الموتى ورد ما تنشره الصحف الآن من إعلانات عن وفاة فلان وفلان، وقد جاء بعض الطلاب يقولون إنهم قرأوا أحاديث تفيد ذلك، ومن ثم فهم يستنكرون الإيزان بأخبار الموتى. قلت إن نعي المكروه ما كان استعراض المآثر والمفاخر وتنويها بالأفراد والأسر، أما ما عدا ذلك فلا شيء فيه بل لابد منهم قالوا ما رواه الترمذي وابن ماجه غير ما تقول عن حذيفة رضي الله عنه قال عندما احتضر إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد، إني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فقال هكذا روى الترمذي، وأكد ابن ماجه رواية لأنه قال كان حذيفة إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإذني هاتين ينهى عن النعي. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي وقال إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. ونحن نؤكد أن النعي المحظور ما قرنه الرياء وإحياء العصبية، أما الأخبار المعتاد فيستحيل كرهم. وما أكثر الأحاديث المنتشرة اليوم بين الشباب يستنتجون منها أحكاما سيئة، إن قبلنا سندها عن إغماض فإن متنها لا يصح قبول. وقد قرأت المنذير رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب 16 حديثا في سكني الشام وما جاء في فضلهم، منها ما جاء عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها علي. وأغلب الأحاديث 16 تدور حول هذا المعنى، وأغلبها من رواية الترمذي والحاكم والطبراني وابن حبان وأبي داود وأحمد. ونحن نحب أقطار الإسلام كلها ونعد أهلها إخواتنا ونرى نصرتهم دينا وخزدانهم كفر، وما يغوي في تضييد البلد عن آخر وتغيير في سكناء أو المرابطة فيه هو عندما يتعرض الإسلام للخطر من قبله أو تحت الصغر في حدوده تتطلب الرجال لسدها، وذلك كما تتجمع كرات الدم البيضاء لحماية الجسم من الجراثيم الغازية. عندما يصاب بجرح أو تنشأ به قوحة إن مسارعة قوات الدفاع عن هنا مفهومة الحكمة. أما في حالة الجسم العادية فموقف الكرات من جميع الأعضاء واحدة. والواقع أن دار الإسلام الآن مهددة من ثغرات شتى، والغزاة يتواثبون حولها شرقا وغربا. ولما كانت فلسطين جزء من الشام فنحن نعد الفرار منها عصيانا والثبات فيها جهادا، والمدافعين عن الإسلام في أفغانستان والفلبين وسائر أراضي كل الحقوق التي العرب في الصين أو لأرض الشام كما جاء في الحديث 16 كان عمر رضي الله عنه يشتغل يشغل نفسه ويشغل الناس معه بالقرآن الكريم ويوصي الجيوش أن تلهج به وتعكف عليه. ومن أقضيته التي استند فيها إلى القرآن وحده ما رواه ابن إسحاق قال كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعه الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعلها سكن ولا نفقة، وكان قد طلق ثلاثة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به ثم قال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نظر كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا نذر حفظت أم نسيا. قال لها سكن والنفقة. قال تعالى لا تخرجونهم من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وحديث فاطمة المذكور هو موضع خلاف بين الفقهاء، رفضوا الأحناف وقبله الحنابلة، ويرى المالكية والشافعية أن المطلقة ثلاثة لها سكن دون النفقة. وملحظ الحنابلة أن سياق الآية التي ذكرها عمر في الطلاق الرجعي للبائن، ولمن شاء أن يدرس القضية في مصادرها، والذي يعنينا هو أن عمر جعل ظاهر القرآن هو السنة التي تتبعه. وإذا كنا نقدم الرأي القوي على الرواية المغيبة فيما سقنا قبلا من نمزج، فإن عجبنا يشتد عندما نرى من يترك النقل والفقه معه في بعض الأحكام. اتفق المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي الرواية: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله. وفي رواية أن فتاة دخلت على عائشة فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخي يرفع بي خسيسته وأنا له كارهة. قالت عائشة: اجلسي حتى يأتي رسول الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء، ومع هذا فإن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره. ولا نرى وجهة النظر هذه إلا سياقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. وقد ذكرنا لنا أحناف أعطى المرأة حق أن تباشر عقدها إمضاء لظواهر القرآن، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. صدق الله العظيم. الباب الثاني في عالم النساء: الحجاب والنقاب، المرأة والأسرة والوظائف العامة، علاقة المرأة بالمسجد، شهادة المرأة في الحدود والقصاص. معركة الحجاب. نريد للصحوة الإسلامية المعاصرة أمرين: أولهما البعد عن الأخطاء التي انحرفت بالأمة وأذهبت ريحها وأطمعت فيها عدوها، والآخر إعطاء صورة عملية للإسلام تعجب الرائين وتمحو شبهات القديمة وتنصف الوحي الإلهي. ويشفنا أن بعض المنسوبين لهذه الصحوة فشل في تحقيق الأمرين جميعا، وربما نجح في إخافة الناس بالإسلام ومكن خصومهم من بسط ألسنتهم فيه. ونستعرض هنا طائفة من المعارك التي أثاروها أو المبادئ التي رأوا أن ينطلقوا منها، ونبدأ بمعركة النقاب. قرأت كتابا في إحدى دول الخليج يقول في مؤلفه: إن الإسلام حرم الزنا، وإن كشف الوجه ذريعة إليه، فهو حرام لما ينشأ عنه من عصيان. قلت: إن الإسلام أوجب كشف الوجه في الحج، وألف في الصلوات كلها، أفكان بهذا الكشف في ركنين من أركانه يسير الغرائز ويمهد الجريمة؟ وما أضل هذا الاستدلال؟ وقضى النبي صلى الله عليه وسلم الوجه سافرة في المواسم والمساجد والأسواق، فما روي عنه قط أنه أمر بتغطيته. فهل أنتم أغير على دين والشرف من الله ورسوله؟ وننظر إلى كتاب الله ورسوله لنستجلي أطراف الموضوع. 1. إذا كانت الوجوه مغطاة فمما يغض المؤمنون أبصارهم، كما جاء في الآية الشريفة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويغضضن من أبصار، صدق الله العظيم. أيغضنها على القفا والظهر؟ الغض يكون عند مطالعة الوجوه بداها، وربما رأي الرجل ما يستحسنه من المرأة فعليه ألا يعود النظر عند إذ، كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي لا تتبع النظر، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. 2. وقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم من تستصر رغبته عند النظر المفاجئ، وعند إذ فالواجب على المتزوج أن يستغني بما عنده، كما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، أي فليذهب إلى زوجته، فإن ذلك يغض ما في نفسه. فإن لم تكن له زوجة فليع قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حكى القاضي عياض عن علماء عصر كما روى شوكاني أن المرأة لا يلزمها ستر وجهها وهي تسير في الطريق، وعلى الرجال غض البصر كما أمرهم الله. 3. في أحد على عياد خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ومصل العيد يجمع بين الرجال والنساء بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقالت امرأة سفعاء الخدين جالسة في وسط النساء: لما نحن كما وصفت؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، يعني عليه الصلاة والسلام أن النساء كثيرات يجحدن حق الزوج وينكرن ما يبذل في البيت، ولا تسمع منهن إلا الشكوى. قال راوي فجعلنا تصدقنا من حليهم يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. وسؤال من أين عرف راوي أن المرأة سفعاء الخدين؟ والخد الأسفع هو الجامع بين الحمرة والسمرة، ما ذلك إلا لأنها مكشوفة الوجه. وفي رواية أخرى كنت أرى النساء وأيديهن طلق الحلي في ثوب بلال، فلا الوجه عورة ولا اليد عورة. 4. قال بعض الناس إن الأمر بكشف الوجه في الحج أو في الصلاة يعطي أن الوجه يجب ستره فيما رأى ذلك، وأن على المرأة ارتداء النقاب والقفازين. ونقول هل إذا أنهى الله الحجاج بتغطية رؤوسهم في الإحرام كان ذلك يفيد؟ أن الرؤوس تغطي وجوبا في غير إحرام؟ من قال ذلك؟ من شاء غطى رأسه ومن شاء كشفها. 5. عن سهل بن سعد رضي الله عنهم أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأوهب لك نفسي، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلم يجيبها بشيء، فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلست. وفي رواية أخرى أن أحد الصحابة خطبها ولم يكن معه مهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتمة من حديد، وانتهت القصة بزواج منها. وسؤال فيما صعد النظر وصوابه إن كانت منقبة. 6. عن ابن عباس كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تسأله فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي الحج، وقد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، وكان ذلك في حجة الوداع، أي لم يأتي بعده حديث ناسخ. 7. وحدثت عائشة قالت كان نساء مؤمنات يشهد مع النبي صلاة الفجر متلحفات بمروطهن مسترات الأجسام بما يشبههن الآن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس، تعني أنه لولا خبش الفجر لعرفنا لانكشاف وجوهنا. 8. على أن قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يحتاج إلى تأمل، إذ لو كان المراد إزدال الخمار على الوجه لقال وليضربن بخمرهن على وجوههن، ما دام تغطية الوجه شعار المجتمع الإسلامي، وما دامت للنقاب هذه المنزلة الهائلة التي تنسب إليه. وعند تطبيق العمل لهذا الفيلم اضطرت النساء لاصطناع البراقع أو حجب أخرى على النصف الأدنى للوجه كي يستطعن السير، فإن إزدال الخمار من فوق يغشي العيون ويعصر الرؤية، ومن ثم فنحن نرى الآية لا نص فيها على تغطية الوجوه. ولا شك أن بعض النساء في الجاهلية وعلى عهد الإسلام كنا يغطين أحيانا وجوههن مع بقاء العيون دون غطاء، وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات، من العادات لا من العبادات، فلا عبادة إلا بنص. 9. ويدل على ما ذكرنا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي متنقبة تسأل عن ابنها الذي قتل في إحدى الغزوات، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك، متنقبة، فقالت المرأة صالحة إن أرضى ابني فلم أرضى حياتي. واستغرب الأصحاب لتنقب المرأة دليل على أن قد لم يكن عبادة. 10. قد يقال إن ما روي عن عائشة يؤكد أن النقاب تقليد إسلامي، فقد قالت كان ركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. ونجيب بأن هذا الحديث ضعيف من ناحية سند شاذ من ناحية المتن فلا احتجاج به. والغريب أن هذا الحديث المردود يروج له ضعف النقاب، مع أنهم يردون حديثا خيرا منه، حالا هو حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرء إذا بلغت المحيط فلا صح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. ونحن نعرف أن الحديث مرسل، ولكن حديث قوته روايات أخرى وهو أقوى من الحديث الذي سبقه. 11. وأدل على ذلك الصفور المباح، ما رواه لنا مسلم أن سبيعة بنت الحارث ترملت من زويها وكانت حاملة، فما لبست أياما حتى وضعت، فأصلحت نفسها وتجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنامل أحد الصحابة فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين الزواج، إنك والله ما تتزوجين إلا بعد 4 أشهر و10 أيام. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك، فافتني بإني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. كانت المرأة مكحولة العين مخضوبة الكف وأو السلام ليس من محارمها الذين تطلعون بحكم القرابة على زينتها. والملابسات كلها تشير إلى بيئة يشيع فيها صفور. وقد وقع ذلك بعد حجة الوداع، فلما كان الناس حكم أو إلغاء تشريع. وأعرف أن هناك من ينكر كل ما قلناه هنا، فبعض المتحدثين في الإسلام أشد تطيرا من ابن رومية، وهم ينظرون إلى فضائل الدنيا والآخرة من خلال مضاعفة الحجب والعوائق على الغريزة الجنسية. ويعلم الله إني مع اعتدادي برأي أكره الخلاف والشذوذ، وأحب السير مع الجماعة، وأنزل من وجهة نظري التي اقتنع بها بغية الإبقاء على وحدة الأمة، فهل ما قلته رأي فرطت به؟ كلا كلا، إنه رأي الفقهاء الأربعة الكبار ورأي أئمة التفسير البارزين. إن الشاغبين على صفور الوجه يظاهرون رأيا مرجوحا وتصرفون في قضايا المرأة كلها على نحو يهز الكيان الروحي والثقافي.